العالمين لو الحمد المسلم والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبعد فان اعظم خلق الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله قاطبة وهو سبحانه وتعالى أكرم من برأ الله وخلق وهو أحب خلق الله عز وجل إلى الله سبحانه ولذلك فإن الله جل وعلا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى درجات الجنة وأقرب درجات الجنة إليه سبحانه وتعالى فقد وعد الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة تسمى الوسيلة والوسيلة هي أعلى درجات الجنة في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة درجة في الجنة ليس فوقها درجة فاسألوا الله لي الوسيلة فالوسيلة هي أعلى درجات الجنة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تدعو الله جل وعلا له بهذه المنزلة في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل الذي يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة قال صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله جل وعلا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي وعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نطلب من الله عز وجل الوسيلة له صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة انتبه يا له من شرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منك أن تدعو له يا له من شرف أن نبي الله وأكرم خلق الله عز وجل يطلب منك أنت ومني أنا أن ندعو الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن أو قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته من قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا حلت له شفاعته فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده الله جل وعلا بهذه المنزلة الوسيلة وما سميت هذه المنزلة بهذا الاسم إلا لأنها أقرب المنازل وأقرب الدرجات إلى عرش الله تبارك وتعالى، بل أقرب الدرجات إلى الله جل وعلا. ربما يقع في خاطر واحد منا أن يسأل: لماذا الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استحق هذه المنزلة لأنه أخشى الناس لله جل وعلا وأتقى الناس لله جل وعلا، ثم هو أحب الناس إلى الله جل وعلا وأقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى وأكثر الناس متبوعين إلى يوم القيامة. ثم هو أكثر الناس دعوة صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على الناس صلى الله عليه وسلم. ثم يبلغ النبي صلى الله عليه الوسيلة بدعاء أمته له. انظروا، لا تخلو الأرض من داع يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة. ثم ربما يسأل واحد: ولماذا أدعو الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة؟ هذا سؤال، وصحيحه أن يقول الواحد منا: ولماذا لا أدعو الله جل وعلا للنبي بهذه المنزلة؟ لماذا لا يدعو واحدنا الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بل لماذا لا يعكف الواحد منا على دعاء الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية، بأن يجعل الله جل وعلا هذه الوسيلة من حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ وهو الذي امتن الله جل وعلا علينا به صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لو كانت هذه وفقط لكانت كفاية، منة من الله وفضل من الله جل وعلا علينا كبير بأن جعل نبينا منا. نعرف أباه ونعرف أمه، نعرف لغته ونعرف أخلاقه ونعرف صدقه ونعرف أمانته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آية والله حقها علينا أن نجعل أيامنا كلها في شكر الله تبارك وتعالى على نعمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش والحشرات التي يقعن في النار يقتحنها وهو يحجزهن يصدهن بعيدا عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم نسأل الله جل وعلا للنبي بالوسيلة حتى ننال هذا الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين اللذين سقتهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الوسيلة له صلى الله عليه وسلم يقول: حلت عليه شفاعتي، أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى هذه اللفظة: حلت له، وفي لفظ حلت عليه، العلماء يقولون حصلت له هذه الشفاعة. ولا بد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له. ويبقى السؤال وأختم به: النبي صلى الله عليه وسلم أنا أسأل له الوسيلة فيعلو في الجنة ويرقى إلى هذه الدرجة، التي تعلو عن كل الناس في الجنة حتى يكون أقرب الناس إلى الله جل وعلا. فهل سأراه؟ هل سأصافع وجهه؟ هل سأكلمه؟ وأنا الذي عشت أيام أحلم بمثل هذا الموقف، أن أجتمع بالنبي وأن أخاطب النبي وأن أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأن أسأل النبي وأن أسمع إلى النبي وأن أستمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى هذا المرتقى، فهل سأراه صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال دائما ما يقرع خلق الصالحين المحبين له صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا كذلك، أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرص عليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من نفسي صلى الله عليه وسلم، وأحبك أكثر من أهلي وولدي، وأحبك أكثر من كذا وكذا. وقول الراوي كذلك يعني أنه جعل يعدد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وأشياء: وأحبك أكثر من كذا وكذا، وإني أكون في بيتي، أي مع أهلي ومع أطفالي، فلا أصبر حتى آتيك وأنظر إليك. لا يرتاح الرجل إلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينظر فقط في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذكرت اليوم موتي وموتك، وذكرت أنك إن دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. هذا سؤال عجيب، كيف قرع خاطر هذا الرجل؟ خشيت ألا أراك، لو دخلت الجنة خشيت ألا أراك. أنت ستدخل الجنة يا رجل، ستدخل الجنة وتنعم بنعيمها، فما الذي يجعلك تفكر فقط في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يبقى نعيم إلا رؤياه صلى الله عليه وسلم؟ وهل يتم النعيم إلا برؤياه صلى الله عليه وسلم؟ قال: فذكرت هذه اللحظة، فذكرت أنك إن رفعت خشيت ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على هذا الرجل، فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة، إذا أردت أن تراه، وإذا أردت أن تكون رفيقا له، وإذا أردت أن تصافح وجهه، وإذا أردت أن تكلمه صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن يكون مجلسك بالقرب منه صلى الله عليه وسلم، فعليك بطاعته، وعليك باقتفاء أثره، وعليك بالتزام أمره، وعليك بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وعليك بحسن الخلق، فإن أقرب الناس إليه منزلا يوم القيامة وفي جنة الله تبارك وتعالى، بل أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا معه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا رفقاءه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.